بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي هذا الحديث جمل متعددة، كل جملة تكفي الإنسان إذا تأملها في أمر دينه. فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الشطر هو النسخ كما سبق، نسخ الشيء، ولا يلزم التساوي. وقد اختلف العلماء في معنى هذا، منهم من يقول إن المقصود بالإيمان هنا الصلاة، والطهور مفتاحها وشرطها ولا تصح بدونه، فصح بهذا الاعتبار أن يكون هو شطرها يعني نسخ، ولا يلزم أن يكون مساويا لها في الثواب وفي غير ذلك. وهذا على طريقة العرب كما كانوا يقولون: الزمن شطران، شطر سفر وشطر إقامة، ولا يلزم التساوي. والكلام في هذا، كلامهم في هذا واضح، أنهم يجعلون الشيئين المتقابلين أحدهما شطر الآخر، يعني جزءه أو نصه، أو أنه يساويه في يعني في العمل، لا ولا يكون يلزم ذلك أن يكون مساويا له في النتائج. ولكن بعض العلماء يقول المقصود بالشاب الطهور هنا التنزه من الذنوب، سواء كانت ظاهرة تعمل للجوارح ومشاهدة، أو كانت في من أعمال القلوب مثل الحسد والغل والحقد وما أشبه ذلك. فطهارة القلب من هذه الأشياء شطر إيمان الإنسان. ولكن جاء في رواية: الوضوء، الوضوء شطر الإيمان. فهذه ترد هذا التأويل. الصحيح أن المقصود به الطهور يعني الطهارة. ويظهر أن التطهر أنه وكل إلى الإنسان فصار أمانة، فإذا أتى به فهو قد تحلى بالإيمان، بقيت الأعمال الأخرى التي يلزم أن يأتي بها. وقد جاء فضل الطهارة في أحاديث كثيرة، وأن يعني الوضوء، وأن كل عضو من أعضاء الإنسان إذا غسله بالماء أنها تخر الخطايا مع آخر قطر الماء. غسل وجهه، وإذا غسل يديه، وإذا غسل رجليه، يعني الوجه الذي فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه، وهذه جوارح قد تكتسب خطايا، ولكن هل هذا يلزم أن يكون جميع الخطايا وأنها الصغائر كما جاء ذلك في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بشرط اجتناب الكبائر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث الذي فيها أن الصلاة إلى الصلاة والصوم إلى الصوم والحج والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني أن الكبائر لا بد من التوبة فيها، أما الصغائر فتكفر بفعل الفرائض بشرط ألا يكون العبد مصرا على الصغائر مقيما عليها وعازما على الإقامة عليها. أما قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، هذا يدلنا على أن هذه الكلمة أنها فضيلة جدا وأن لها ثواب عظيم، وسواء إلى أن هذا يتوضع يوم القيامة شاهد كما جاءت النصوص بذلك تدل على هذا، أو أنها تقلب أجساما ترى. وقد تكاثرت النصوص في كتاب الله جل وعلا على ذكر الميزان والوزن، وأنه يكون يوم القيامة توزن الأعمال وقد يوزن صاحبها، ولهذا ينص العلماء عليه في العقائد، وهو الميزان حق، وأنه سيكون يوم القيامة توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ولكنه في كتاب الله جاء مجموعا موازين، فهل هذا لأن لكل عمل ميزان، أو لأن الناس لكل إنسان مثل ميزان؟ فالله أعلم. واختلف ما الذي يوضع في الميزان، جاءت أحاديث تدل على أن الأعمال توضع في الميزان، وأحاديث بأن صاحبها يوضع، ويجوز أن يكون صاحبها وهي لا مانع من هذا وهذا. مما يدل على أن صاحب الأعمال يوزن الرجل، أو جاء في الحديث أن الرجل الكبير العظيم السمين يؤتى به فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني من أهل الفساد ومن أهل المعاصي. وجاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجني مرة من الكباة في شجرة، ونظر الصحابة إلى ساقيه فعجبوا من دقتهما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على أن الشخص نفسه يوزن. وأما الأعمال فمثل حديث البطاقة وغيره، وقد صحت النصوص بذلك، يجوز أن يكون هذا وهذا، أو أنهم الرجل وعمله كلاهما يوزن، الله أعلم. المقصود أن الميزان حق يكون يوم القيامة توزن به الأعمال، والميزان يميل بالشعرة، ولهذا يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالميزان يميل بمثقال الذرة، ووضع الميزان لأجل أن يعذر كل إنسان إلى نفسه ويعلم أن الله حكم عدل، وأنه جل وعلا لا يظلم أحد شيئا. ولهذا أخبر جل وعلا عند نهاية الحساب والحكم بين الخلق أن كل أحد يحمد الله حتى أهل النار، ويقول جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا آخر شيء، لأنه ذكر هذا بعدما أدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. مقال وقيل، وقيل يعني كل قال، كل قال الحمد لله رب العالمين، أنه حكم بين خلقه بالعدل وبالحق، فهو حكم عدل جل وعلا. والسبب في كون أهل السنة ينصون على أن الميزان حق وأنه واقع يوم القيامة أن أهل البدع ينكرون ذلك، ويكون الميزان عبارة عن العدل، وليس هناك ميزان توزن به أعمال أو يوزن به، كعادتهم في إنكار التي لا تستسيغ الأمور التي لا تستسيغها عقولهم، لأن الميزان عندهم في هذا العقول العقل، أما قرت به عقولهم قالوا به، وما أنكرته عقولهم ردوه وتأولوه مثل هذا. فلهذا ينص أهل السنة على الأشياء التي ينكرونها حتى لا يغتر المسلم فيهم ويعلم أنهم على باطل. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فإذا كانت الكلمة تملأان يعني يكون ذلك مجتمع، وكان تملأ يعني واحدة، وهذه الكلمة شك من الراوي هل قال الرسول تملأان أو قال تملأ، الله أعلم. إذا كانت تملأان يعني كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، ولكن ترجح أن الحمد أفضل، كلمة الحمد أكثر ثوابا وأفضل، لأن كلمة الحمد تدل على الكمالات المطلقة، وفي ضمنها إثبات التوحيد وأن الله جل وعلا واحد له الحمد، يجب أن يعبد ويوحد ويفرد في ذلك، خلاف كلمة سبحان فإنها تنزيه، كلمة تنزيه. وقد جاء في حديث أن الله جل وعلا اصطفى أربع كلمات: الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. في صحيح البخاري في آخر حديث ذكره في الصحيح قوله: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان في اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأن من قال الحمد لله كتب له 30 حسنة، من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة إلى آخره. والحديث في هذا كثيرة في فضل هذه الكلمات، قد قيل إنها هي الباقيات الصالحات التي أخبر الله جل وعلا أنها خير من الدنيا وأنها مأمولة عند الله جل وعلا. يعني ابن عباس أنها هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، يعني 5 كلمات زاد فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن هذه هي الباقية الصالحات. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، يدخل فيها هذا وغيره، وهذا أرجح، فالأعمال الصالحة هي الباقيات التي يجدها الإنسان أمامه يوم ينتهي عمره ويقدم على ربه جل وعلا، وهذا أمر قريب ليس بعيدا. الموت لا بد منه، والعمر قصير، عمر الإنسان قصير جدا، فلهذا ينتهي وهو كأنه لم يمر عليه، كأنه حلم ليل. فلهذا يجب عليه أن يجتهد في بقية عمره، لعل الله جل وعلا أن ينجيه من عذابه جل وعلا، وأن يسعده بثوابه. ثم قال: والصلاة نور، يعني أنها نور للعبد في دنياه وفي أخرى وفي قبره، فهي في الواقع نور. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حث عليها كثيرا، وبين فضلها وعظمها، وجعلها عماد الدين، كما في حديث معاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعماده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهي العماد الذي يعتمد عليه، الخيمة لها أعمدة، لها عماد تعتمد عليها، إذا سقط سقطت. الصلاة هي عماد الدين، فمن حافظ عليها وحفظها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد. وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: قرة عينه. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة عينه في الصلاة، فكان ما يشبع منها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في حديث أنه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة. والله أمر أن نفزع إليها وأن نستعين بها: استعينوا بالصبر والصلاة. فأمر أن نستعين على أمورنا بالصلاة، فهي يجب أن يكون الإنسان له نصيب من إرث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون محبا للصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم هي أيضا نور للعبد في قبره كما جاء في الأثر في ذلك، ونور له يوم يبعث، ونور له على الصراط. لهذا قال: الصلاة نور، فجعلها نور مطلق. ثم قال: والصدقة برهان. البرهان هو الدليل الواضح القاطع، ولهذا سمى شعاع الشمس برهان، ويطلق على النور برهان. فالحقيقة هذه الثلاثة التي ذكر كلها أنوار: الصلاة والصدقة والصبر، كلها أنوار، وهي تكون أنوار حقيقية كما في الصلاة، حتى إن الصلاة يظهر آثار فعلها على وجه الإنسان، ولا سيما إذا كان يصلي في الليل، فإنه يكتسب نورا في وجهه. وجاء أن صلاة المرء في الليل تكون نور له في قبره، نور عليه في قبره. ينبغي للإنسان يكون له نصيب من ذلك بعد المحافظة على الصلاة المفروضة، لأن الله جل وعلا لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. الفرائض هي أهم شيء، هي المهمة. وأما الصدقة فهي برهان يعني دليل على إيمان صاحبها، وذلك أن الأموال حببت إلى النفوس، فمن أخرج الزكاة طيبة نفسه بها دل على إيمانه ورغبته لما عند الله وإيمانه بثوابه ورجى ذلك، فتكون دليلا على إيمانه برهانا على ذلك مع ما فيها من الفضل الذي وعد به العبد في ذلك. والصبر أيضا ضياء، فرق بين الضياء والنور، وذلك أن الضياء يكون فيه شيء من الحرارة، فالصبر يحتاج إلى يكون فيه ضياء وفيه إشراق، إشراق وإحراق يعني فيه حرارة، ولهذا وصفت الشمس بأنها ضياء، والذي جعل الشمس ضياء هو القمر نورا، القمر نور والشمس ضياء لأن فيها إشراق وإحراق، ولهذا وصف الله جل وعلا شريعة موسى بأنها ضياء، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور، ذلك لأن شريعة موسى فيها شيء من الآثار ومن الثقل ومن الأمور الشديدة، أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي سمحة سهلة ميسورة ميسرة بفضل الله جل وعلا، فهي نور. وهذا جاء في آيات عدة في كتاب الله جل وعلا، كما أن التوراة جاء أيضا وصفها بأنها فيها نور، وهذا لا ينافي أنها ضياء. في رواية في صحيح مسلم في هذه اللفظة والصوم ضياء بدل الصبر، جعل بدل الصبر الصوم، والصوم فيه يحتاج إلى صبر، صبر على تحمل وحمل النفس على ما التزمت به، ما التزم به الإنسان من ترك الطعام والشراب والشهوات وغيرها، يحتاج إلى أن يصبر في هذا، وكذلك صبر على القدر الذي قدره الله جل وعلا، فصبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على القدر، لأن الصبر أقسام ثلاثة ولا بد منها، الأول الصبر على طاعة الله جل وعلا، الثاني الصبر عن معصية الله، ثالث الصبر على الأقدار التي تجري على العبد، ولا بد من شيء مكروه في هذه الدنيا، ما تأتي بالصفاء لا بد أن ينال الإنسان مرض، يناله فقر، يناله حاجة، يناله مصائب تصيبه، ولا بد، لأنها ليست هذه دار إقامة، دار ممر وعبور، ولهذا جعل الله ذلك من فضله حتى يتذكر الإنسان. حتى أعلى الناس ما تفصيله، الملوك والكبراء ما تفصيلهم الدنيا لا بد فيها من المنكدات والمكدرات لا بد، فلهذا يحتاج العبد إلى الصبر أن يصبر، الصبر إن لم يصبر محتسبا صبرا كصبر البهائم، وسارت الأمور بلا أجر له وربما يأثم. فإذن الحزم بأن يكون الإنسان مطيعا لربه في هذا وفي غيره، يكون صابرا على أقدار الله وصابرا على طاعته، حاملا نفسه على ذلك وصابرا عن المعاصي، وهذه أيام قليلة، اصبروا وصابروا ورابطوا يوم ليلة إلى منتهيه، ثم يحمد الإنسان عمله بأمر الله، وكل هذا بتوفيق الله. إذا وفق الإنسان عبده ويسر له الأمر فإنه يصبر، وإلا إذا وكل إلى نفسه فهو مخذول. فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العون دائما ويقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى عورة وضيعة. فهكذا ينبغي للعبد أن يسأل ربه جل وعلا أن يتولاه وأن يعينه على كل شيء صغير وكبير، وإن لم يعينه على ذلك فأول ما يجني عليه عمله. فلا بد من الخضوع لله والذل له والاعتراف بأنه جل وعلا هو المحسن المنعم في كل وقت وآن بكل ما يحصل للعبد من الأمور المحمودة المرغوب فيها ومن الأمور التي تدفع عنه أو تقع فيه. لأن حتى المصائب إذا وجد الصبر والاحتساب صارت حسنات تكفر عنه، وإذا لم يكن ذلك وهذا لا بد منه، ما في أحد يسلم من الذنوب أبدا. فما أصابكم فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير جل وعلا. ففيها الكفارات، ولهذا جاء في الحديث: إذا أحب الله قوما أصاب منهم، وإذا أبغض قوما أمسك عنهم بذنوبهم حتى يوافوا يوم القيامة سيئاتهم كاملة ما كفر منها شيء. فإذا الإنسان لا يكره مثلا إذا أصيب بمرض ولا بشيء يحتسب أن هذا يكفر ذنوبه ويكسبه خيرا، فهو من فضل الله جل وعلا. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، فرق بين كونه لك وكونه عليك. القرآن المقصود به العمل به، العمل بالقرآن، وهو حجة الله على عباده. وسواء الإنسان حفظه أو لم يحفظه، لأنه مكلف باتباعه والنظر فيه واستماعه إذا تلي حتى يتبعه. الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا يقول بعض السلف: ما جلس القرآن أحد فسلم، إما أن يغنم وإما أن يأثم. فلهذا يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فحجة لمن اتبعه، لمن تلا حق تلاوته واتبعه، يعني اتبع الحلال الذي فيه وعمله وأحله واجتنب الحرام الذي ذكره ووضحه وبينه، وعلم أنه كلام ربه وعظمه، عرف قدره. فيجب أن يعظم القرآن ويعظم المصحف. المصحف يجب أن يكرم ويعظم بإجماع العلماء لأنه كلام الله، ولا يجوز أن يضعه عند رجله أو يمد رجله إليه أو يضعه خلف ظهره أو يضعه على الأرض الذي يدوسها بقدميه وإن كانت طاهرة وإن كانت فراش، لأن هذا ليس من تعظيم القرآن، وإن لم يكن استهانة ولكنه ليس تعظيما. فالواجب التعظيم، أن يعظم. ويشاهد كثير من المسلمين وللأسف يتساهل بهذا الأمر، يتهاونون به، يجده يضع المصحف خلفه أو يضعه أمامه أو يضعه على الأرض أو وقد يضعه خلف ظهره يتسند عليه وما أشبه ذلك. كل هذا يدل على عدم التقدير، فهذا كلام الله يجب أن يعظم. ثم العمل يجب أن يعمل به، وإن لم يعمل به سوف يندم، ولهذا بين ذلك، يقول إنه حجة لك وعليك. وقد جاءت النصوص في هذا الآثار توضح ذلك، أنه إذا كان يوم القيامة، إذا كان الإنسان قد حمل القرآن وضيع حدوده ولم يراعي ما فيه، أنه يحتج عليه عند الله، يقول يا ربي هذا حملني وبئس الحامل، ضيع حدودي وأضاع فرائضي، فلا يزال يحتج عليه حتى يقال شأنك به، فيأخذه ويكزه في جهنم. وإن كان من أهله الذين يكون به يكون حجة له، لا يزال يحتج له حتى يقال شأنك به، فلا يتركه حتى يلبسه فأجل الفضل والخير ويسكنه الجنان بأمر الله جل وعلا. وهذا ما يقال أنه هذا القرآن أنه هو الذي يتكلم وأنه هو الذي يقول يا رب، ولكن هذا آثاره، يعني هذا العمل وعمل الإنسان نفسه، كما جاء أن سورة البقرة وآل عمران أنها تأتي كالغمامتان أو كالغايتان يوم القيامة، وأنها تكلم بكذا وكذا إلى آخر، يعني ثوابها، لأن القرآن صفة، صفة الله جل وعلا، وصفة الصفة تكون ثابتة للموصوف جل وعلا. ثم قال كل الناس يغدو ويروح، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها، يغدو يعني يترك هذه الحياة، يتركها، ولكن تركه إياها إما أنه اشترى نفسه من ربه بطاعاته وترك مناهيه فسلم من عذابه وغنم في ثوابه، فكانت نفسه معتقة، أو بالعكس، لهذا يقول جل وعلا ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكيتها بالعمل بطاعة الله جل وعلا، ودساها يعني دسها في التراب، أهانها، صارت حقيرة ذليلة كأنها مدسوسة في التراب، وهذا يكون أيضا بالمعاصي. والأمر إلى العبد، لأن الله جل وعلا بين له ووضح له وأعطاه عقلا وفكرا وأحاطه بالآيات الدالة على وجوب عبادة الله جل وعلا، وقال له الأمر إليك، إن عملت بما أمرت سعدت في الدنيا والآخرة، وإن جانبت وتركت فلن تفوت الله، فمرجعك إلى الله وسوف يجازيك بما تستحق. فالحزم أن الإنسان يعمل لنفسه، ولا تكون نفسه عنده مهملة، فاتباع الشهوات وترك أوامر الله هذا إهمال، بل هذا في الواقع ضلال وعمل بالهلاك، وسوف ينسى كله، كل هذه الأمور ستنسى، يعني الدنيا كلها تمر كأنها ليست شيء. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن الناس يوم القيامة، وإذا تساءلوا قالوا كم لبثتم، لبثنا ساعة أو بعض ساعة، بعضهم يقول لبثنا يوم أو بعض يوم، هل هذا كذب؟ هذا الحقيقة، كأنها ساعة يتعارفون فيها فقط وانتهت، صارت هذا بالنسبة للآخرة، الآخرة لا نهاية لها. فمن يصبر على النار؟ من يصبر؟ والأمر فيه شديد جدا، ولهذا يجب على العبد أن يتنبأ لنفسه وليس للعبد نفسان، نفس واحدة، إذا خسرها فهي الخسارة الكبرى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا التقى والهدى، وأن يجنبنا الضلال والردى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.